أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية تسقاها عليهم سبع ليالي الله العظيم.